بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي حوضا ما بين أيلة وعدن، يريد أن قدره ما بين أيلة وعدن أباريقه بعدد نجوم السماء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي حوضا ما بين أيلة وعدن. وهذا في طول هذا الحوض، والحوض حدد بعدة مقاييس، حدد بأن أضلاعه مسيرة شهر، وهنا قال ما بين أيلة وعدن، وأيلة في الشام وعدن في اليمن، وهذا يدل على أنه بطول ما بين هاتين المدينتين، وأنه يستغرق ما بين شمال الجزيرة إلى جنوبها، وهذا مما يدل على اتساع هذا الحوض، ما بين أيلة وعدن، أي ما بين هاتين المدينتين، أيلة في الشام وعدن في اليمن. قال: يريد أن قدره ما بين أيلة وعدن، أي بهذا الطول. وقد ورد أن أضلاعه متساوية، وأنه مسيرة شهر في مسيرة شهر. قال: أباريقه بعدد نجوم السماء. أباريقه، وجاء في بعض الروايات كيزانه، وهي الآنية التي يشرب فيها، بعدد نجوم السماء، وهذا يدل على كثرتها، وتشبيهها بالنجوم دليل أيضا على جمالها وعلى وضاءتها، وأن لها بريق ولمعان كنجوم السماء. وهذا مما يدل على اتساع الحوض وعلى كثرة آنيته وكثرة أباريقه، وذلك لكون هذه الأمة هي أكثر الأمم يوم القيامة، أكثر أمم الأنبياء يوم القيامة هي هذه الأمة، ويريدون النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه، ويشربون من هذا المعين الصافي، ومن شرب من الحوض شربة فإنه لا يضمأ بعدها أبدا. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: من كذب بالحوض فقد كذب بالحق. نعم، قال: وقال أنس بن مالك رحمه الله: من كذب بالحوض فقد كذب بالحق. وهذا هو الصحيح، فإن التكذيب بالحوض تكذيب بالحق وبما دلت عليه الأدلة، وتكذيب بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أصول اعتقاد أهل السنة ومن المسائل المقررة التي لا شك فيها والتي يستيقنها أهل السنة والجماعة الاعتقاد في الحوض، وأنه حق، وأنه يكون في أرض المحشر، ويكون عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وترد عليه الأمة. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجاء في الحديث: من كذب بالحوض لم يشرب منه. قال: وجاء في الحديث: من كذب بالحوض لم يشرب منه. هذا الحديث بهذا اللفظ في إسناده ضعف، ولم يثبت بهذا اللفظ، ولكن معناه صحيح، فإن من كذب بالحوض يخشى أن يقع في الكفر إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه، ومن كفر فإنه لا يريد الحوض. ولهذا فكل من كذب بشيء مما دلت عليه السنة أو ما جاء في القرآن، فإن التكذيب بشيء من ذلك كفر، ومعلوم أن الكفار والمرتدين لا يريدون هذا الحوض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا مما يدل على أن المحدثين المبدلين فإنهم لا يريدون هذا الحوض، ومن هؤلاء الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يريدون هذا الحوض. وقد جاء في بعض الروايات أقول أصحابي أصحابي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهؤلاء في جملة أصحابه، ثم بعد ذلك ارتدوا وخرجوا من الصحبة. وأما أصحابه الذين كانوا على الإيمان وهم خيار الأمة من المهاجرين والأنصار فهم أبعد الناس يعني عن هذا الوصف، لأنهم رضي الله عنهم قاموا بالدين. وهؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فالصحابة لم يحدثوا، بل قاموا بدين الله عز وجل، استقاموا على السنة ونصروا الدين وجاهدوا الكفار والمرتدين وأهل البدع، جاهدوا الكفار وفتحوا الأمصار، وجاهدوا المرتدين الذين ارتدوا في عهد أبي بكر، وجاهدوا أهل البدع في عهد علي رضي الله عنه، ولا يزال أتباعهم من أهل السنة والجماعة على الصراط المستقيم، وهم متمسكون بالسنة وأبعد الناس عن الإحداث. وأما الذين يصفون الصحابة بأنهم يذادون عن الحوض فهم أولى بهذا الوصف، لأنهم هم المحدثون وهم الذين أحدثوا في دين الله عز وجل. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم خيار الأمة، وقد قاموا بالدين بعده خير قيام، قام بهم القرآن وقاموا بالقرآن، جاهدوا في سبيل الله واستقاموا على ما كانوا عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن لقوا الله وهم على هذا الأمر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. قال بعض السلف علم الله أنهم يختلفون ونهى عن سبهم، وهذا مما يدل أن الله علم أنهم يموتون على الخير وعلى الاستقامة، ولهذا نهى الله عز وجل عن سبهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بالمساءلة، أن الله عز وجل يسأل العباد عن كل قليل وكثير في الموقف وعن كل ما اجترموا، ليسأل الصادقين عن صدقهم. وقال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويأخذ للمظلومين من الظالمين حتى للجماء من القرناء وللضعيف من القوي. قال المصنف رحمه الله: ثم الإيمان بالمساءلة، أن الله عز وجل يسأل العباد عن كل قليل وكثير في الموقف وعن كل ما اجترموا. أولا السؤال والمساءلة على قسمين: مساءلة في القبر ومساءلة يوم القيامة. والأسئلة التي تكون في القبر تكون عن أصول الدين، وعن هذه المسائل الثلاث: عن الرب وعن الدين وعن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يلاحظ أن بعد المساءلة أن الناس يكونون على قسمين: إما مؤمن يرى منزله من الجنة، وإما كافر أو منافق يرى منزله من النار. وهذا مما يدل على أن هذه المساءلة هي للتفريق بين المؤمنين وبين الكفار والمنافقين. ولهذا جاء في الروايات: أما المؤمن فيقول كذا وكذا، وأما الكافر وأما المنافق، ولم يرد أن العاصي. ثم الله أعلم بحال العصاة، هل هم ممن يجيبون أو أنهم يعني لهم شأن آخر. ولكن الذي يظهر من هذه المسألة أنها للتفريق بين المؤمنين والكفار. ولهذا يأتي في جواب الكفار والمنافقين أن بعضهم يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا وكذا. وهذا مما يدل على أن هذا لا يكون للمؤمن حتى ولو كان عاصيا، فإن العصاة عصاة الموحدين لا يشكون في هذه الأصول ولا يترددون فيها. وهذه المساءلة التي ذكرها المصنف هي من نوع آخر، وهي يوم القيامة وفي الموقف. ولهذا قال: ثم الإيمان بالمساءلة، أن الله عز وجل يسأل، أن الله عز وجل يسأل العباد عن كل قليل وكثير في الموقف، ولم يقل في القبر. وهذه المسألة التبست على بعض الناس وظنوا أن الإنسان في قبره يسأل عن كل شيء، حتى قال بعضهم أنه يسأل عن أهل البدع ويسأل عن التبديع ويسأل عن فلان وفلان، وهذه من الأوهام الخطيرة التي تدل على الجهل بعقيدة أهل السنة والجماعة. فإن مسائل القبر كما ذكر العلماء هي ثلاث مسائل فقط وليس فيها زيادة. ولهذا في عهد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ألف رجل رسالة وذكر أنه يسأل عن هذه المسائل الثلاث وعن القبلة، فرد عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: وأما القبلة فلم يدل عليها دليل ولا ندري ما هذا. ثم قال: الذي نعلم أن المسائل هي ثلاث، فإن كان عندكم رابعة فأين الدليل؟ هذا الذي عليها العلماء. ولهذا أطبق العلماء على أن المسائل في القبر تكون عن هذه المسائل الثلاث. وهذا لا يعني أن الناس لا يسألون عن التفريط ولا يسألون عن بعض الأمور الأخرى، ولكن هذا نوع آخر من المسائلة يكون يوم القيامة، كما جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن علمه وعن ماله وعن عمره، يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ويسأل عن علمه ماذا عمل به، ويسأل عن عمره. فهذه المسائل هي يوم القيامة وليست من المسائل التي يسأل عنها في القبر. وأكثر ما تحصل الأوهام للناس هو بالاشتباه وعدم التفريق بين المواطن، بين ما يكون في القبر وبين ما يكون يوم القيامة. فإن الذي يكون يوم القيامة يسأل الناس عن هذه المسائل ويسأل عن غيرها. ولهذا قال المصنف هنا: يسألون عن كل قليل وكثير. ولهذا جاء في الحديث: من نوقش الحساب فقد هلك، لأن الناس يسألون وتقوم عليهم الحجة، ويسألون عن النعيم، ويسألون عما أعطاهم الله عز وجل من القوى، هذا لا شك أنه يقع يوم القيامة. وأما الذي في القبر فيكون في المسائل الثلاث التي يتميز بها أهل الإيمان من أهل الكفر. وهذه المسائل التي ذكر المصنف متعلقة بالنوع الثاني. يا أخي لا تصور، الله يهديك، لا تصور. هذه المسائل التي ذكر المصنف هي مما يقع يوم القيامة، ولهذا قال: في الموقف، يعني يوم القيامة يسألون عن هذا. ففرقوا بين مسائل القبر وبين المسائل التي يسأل عنها الناس يوم القيامة. قال: وعن كل ما اجترموا، يعني ما وقعوا فيه من الذنوب وما وقعوا فيه من الخطايا. ويكون هذا السؤال يعني للحساب. وأما الذي يكون في القبر فإنه يكون من الملكين، ثم بعد ذلك يتميز أهل الإيمان من أهل الكفر. قال تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. قال بعض المفسرين: يسأل الصادقين وهم الأنبياء عن صدقهم، أي ما أجابوا به أو ما خاطبوا به أممهم من الدعوة. وقيل: يسأل الصادقين المؤمنين عن صدقهم عن عملهم. وقيل: يسأل الصادقين عن صدقهم ليكون هذا من كرامة الله عز وجل لهم يوم القيامة. فهذه من المسائل، وهذا مما يدل على أن المسألة قد تكون لإظهار المكانة والمنزلة، كما يسأل الله عز وجل يعني الصادقين والأنبياء يعني عن صدقهم، ثم يتبين صدقهم وأنهم بلغوا الأمانة وأدوا الرسالة، فيكون هذا من كرامتهم عند الله عز وجل. وبه أيضا تقوم الحجة على الأمم الذين خاطبوهم بهذه الدعوة. وقال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أيضا هذا مما يدل على عموم السؤال، وأن الله عز وجل يسألهم عما كانوا يعملون، كما جاء في الحديث: يسأل عن عمله ويسأل عن علمه. كل إنسان يوم القيامة يسأل عن علمه وعمله، لأنه قد يختلف العلم عن العمل، ولأن الإنسان قد يداهن في عمله مع أنه مستيقن أن هذا هو الحق. ولهذا أهل النجاة يوم القيامة من أتبعوا العلم بالعمل، ومن استقاموا على دين الله عز وجل. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقلد وأن يكون إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، وإنما يكون بعلمه، لأنه سيسأل عن علمه يوم القيامة، لا يسأل عن علم فلان وفلان، ستسأل عن علمك. فإذا كنت تعلم أن هذا هو مقتضى العلم وهذا هو مقتضى الحق فاصدع به وقرره ولا تخشى في الله لومة لائم. وإذا كنت شاك متردد لا يجوز للإنسان أن يردد كلام الناس وهو لا يدري أصابوا أم أخطأوا. وأشد من هذا من يجاري الناس في الباطل وفي نشر كل ما يقولون وفي بث كل ما يسمع ويظن أنه بهذا من المهتدين، وقد يكون هذا الكلام الذي يسعى في نشره من الباطل وسيسأل عنه يوم القيامة. لا يجوز للإنسان أن يسعى وأن ينشر شيئا مما يكتب ويدون إلا ولديه يقين وعلم بأن هذا هو الحق، لأن اليوم انتشرت الوسائل وعظمت وسائل النشر حتى إن الكلمة يعني تنشر في خلال دقائق تبلغ الآفاق، وثم بعد ذلك إما أن ينتفع الناس بها وإما أن يتضرروا، فالأمر خطير. ولهذا بعض الناس لا يبالي بما نشر، ولا ربما جاءه مقطع حتى أصبح الآن النشر ميسر، يأتيه مقطع في الجوال ثم يقوم على نشره أو يقوم بإنزاله في ساحات الأنترنت، وقد يكون هذا الكلام الذي قام بنشره لم يقرأه أصلا، ولكن لأنه قاله فلان بن فلان وهو يحسن الظن به يسعى في نشره، ويأتيه الكلام من فلان ابن فلان وهو يسيء الظن به فلا يسعى في نشره، وهذا دليل على الهوى. فإن الإنسان لا يجوز له أن يسعى في نشر كلام إلا بعد أن يتبين ويتثبت. مهما أحسنت الظن في الناس اقرأ هذا الكلام، وهل هو من الحق، وهل هو مما وافق الأدلة، وهل فيه نصر للسنة وإبانة وإيضاح للحق، فقم بنشره. وإن كان غير ذلك فلا يجوز للإنسان أن يسعى في نشر كلام الناس وهو لا يدري. وبعض الناس قد ينتصر بالباطل لكل من يعني واليهم فيسعى في نشر ردودهم وهو لا يميز هل هي صواب أم خطأ. المهم أن الحق عند بعض الناس يدور مع فلان مهما قال ومهما تكلم فكلامه صحيح، ومن خالفه فكلامه باطل. وهذا من التعصب المقيت ومن التعصب المذموم الذي يجب على المسلم أن يراجع نفسه. ونحن في شهر فضيل وفي أول يوم من أيام هذا الشهر المبارك يجب على المسلم أن يبدأ صفحة جديدة وأن يتوب إلى الله عز وجل من ذنوبه ومن خطاياه، وأن يقلع عن الخطايا والذنوب، وأن يعقد العزيمة من هذه اللحظة على توبة صادقة يقوم على نشر العلم ويسعى في نفع المسلمين ويقوم بنشر السنة ويحذر من البدع والمخالفات ويكون مستقيما على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتمادي والرجوع عن الخطأ خير من التمادي فيه، فإن الإنسان مهما أخطأ إذا تاب إلى الله عز وجل فإن الله يقبل التوبة، ولكن الخطورة في أن يستمر الإنسان في الباطل ويزين لنفسه الباطل ويسعى في نشره ويخادع نفسه. هو في الحقيقة مخادع لنفسه لا يخادع غيره، لأنه يوم القيامة سيحاسب على كل ما قال. قال: ويأخذ للمظلومين من الظالمين حتى للجماء من القرناء وللضعيف من القوي. نعم، يوم القيامة ستستوفى المظالم، يأخذ للمظلومين من الظالمين، ولكن الأخذ يوم القيامة ليس بأموال وليس بنقود وليس بعقارات، وإنما هو من الحسنات، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال: المفلس من أتى بحسنات كأمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم زج به في النار. موقف عظيم. كثير من الناس الآن يتكلم بكلام الليل والنهار، ولربما وصل الأمر إلى التكفير وإلى التبديع وإلى التفسيق، وهذا من أصعب الأحكام أن يحكم على مسلم وعلى صاحب التوحيد وعلى من يدين لله عز وجل بهذا الدين، أن يحكم عليه بأنه كافر وأنه خارج من الدين. وكذلك من الظلم والبغي، وأعظم ما يكون البغي بعد ذلك أن يحكم على صاحب السنة المستقيم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عرف السنة والتزمها وقام بها واعتقدها وعمل بها أن يحكم عليه بأنه مبتدع وأنه ضال، ولا ربما بالغ بعض المتكلمين في الأوصاف حتى قيل أنه يعني من أكثر الناس بدعة أو من أعظم الناس بدعة أو من أضل الناس أو من أبعد الناس على دين الله عن دين الله عز وجل. والله كلمات عظيمة أن الإنسان يشفق منها ولا يكاد يطلقها إلا من هان عليه الحساب ولم يستشعر خطورة الأمر. وقد يغتر بعض الناس بطول هذه الحياة وسكوت الناس عنه وأنه ليس هناك حساب في الدنيا وأنه لا يحاسب على هذا، فيتمادى في هذا الأمر ويكثر من هذه الكلمات، ولربما وجد من يعينه على نشر هذا الباطل ومن يمدحه ويثني عليه، وما استشعر هؤلاء المساكين أن هذه من حسناتهم يوم القيامة سيحاسبون عليها ويقتص لهؤلاء المظلومين من حسناتهم. وأشد ما يكون عندما يكون التبديع لدعاة أهل السنة، يعني لو كان رجل عامي من عوام أهل السنة لا يجوز أن يبدع، وأشد من هذا أن يكون التبديع لطلاب العلم وللدعاة وللعلماء الذين قاموا بنشر السنة يبدعون ويخرجون من السنة لأغراض شخصية ولأهواء ولنزاعات دنيوية ولأغراض وتمالوا على الباطل، فلا يستشعر هذا المتكلم ما هو فيه من فتنة عظيمة. فعلى الإنسان أن يشفق على نفسه، والله إنا ننصح لإخواننا نقول لهم أشفقوا على أنفسكم، وأما الناس بالعكس، يعني المظلوم إنما يزيد في حسناته وسيأخذ من حسناته، ولكن نحن ننصح لكل مسلم ونقول لهؤلاء أشفقوا على أنفسكم، ارحموا أنفسكم قبل أن تردوا موردا يوم القيامة، فلن يجد الإنسان لا عن يمينه ولا عن يساره ولا أمامه ولا خلفه لا يجد إلا الحساب، وليس هناك إلا موازين العدل. أما البغي والظلم في الدنيا والتمالع على الباطل والمدائح وإطلاق الألقاب العلامة الغيور على السنة الشيخ الجليل الإمام، هذه كلها لا تنفع الإنسان، لن تكون في ديوان حسناته. وأنا سبقا قلت لنأخذ عبرة لو ألف مجلد وقيل فيك العلامة المجدد الشيخ المحدث الفقيه المفسر، والله لن تزن عند الله جناح بعوضة إن لم تكن كذلك. إن كنت كذلك فستجازى بهذه عند الله ولو لم تطلق عليك، يعني لو لم يقل لك في الدنيا أنك عالم وكنت عند الله من العلماء سيحاسبك الله عز وجل وسيجازيك على ما قدمت. فإن كنت من أهل الفضل فأنت كذلك عند الله، وإن كان الإنسان على غير ما هو عليه عند الناس فهذا لا ينفعه عند الله عز وجل. ليس العبرة بمدائح الناس، وإنما على الإنسان أن يراقب الله، فإذا كانت لك منزلة عند الله لن يهدمها الناس ولن تذهب بسكوت الناس عنها، لأن الله علمها، ويوم القيامة سيوافى الناس بحسناتهم، لن تضيع مثقال ذرة من حسنة عند الله ولن تضيع مثقال ذرة من سيئة. فعلى الإنسان أن لا يطلب يعني ثناء الناس ولا ينتظر منهم الجزاء ولا ينتظر منهم الثناء، وإنما ينظر ما الذي له عند الله، انظر ما الذي لك عند الله. وأما الناس فلا تبالي بهم، لأن الناس قد يمدحون على الشر وقد يذمونك على الخير. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع، قال العلماء الأحمق، يكون أسعد الناس بالدنيا هم الحمقى والمغفلين الذين يعظمون ويثنى عليهم. وقد جاء في الحديث أن العلم لا ينتزع من صدور الرجال، وإنما بموت العلماء ثم يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيضلون ويضلون، رؤوس من أهل الجهل يثنى عليهم ويمجدون ويرفعون على الرؤوس وهم ليسوا بعلماء وإنما هم من أهل الجهل. فعلى الإنسان أن يراقب الله عز وجل لو كنت طالب علم صغير رث الهيئة لا يعلم بك أحد، فإن الله عز وجل لا يضيع لك حسنة ولا تضيع لك منزلة عند الله عز وجل. كان الفضيل بن عياض، كان أويس القرني رحمه الله، كان يفر من الناس فرارا عظيما، وهذا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعمر وهو من هو في الفضل، قال يأتيكم رجل من أهل اليمن، ووصفه لهم وصفا دقيقا، قال إذا قدم عليكم فاسألوه أن يستغفر لكم. فلما عرفه عمر طلب منه أن يستغفر له، ثم رجع إلى الكوفة وأوصى به عمر خيرا، وكان رث الهيئة لا يعبأ به ولا يعرف. فلما جاء كتاب عمر قال إن بينكم يعني رجل بصفة كذا وكذا، فقالوا ليس هو عندنا، ثم قالوا والله لا نعلم إلا فلانا، يعني ليس بذيبان ولا يعبأ به ولا ينظر إليه. فلما عرفوه فر منهم ولم يعرفوه بعد ذلك أين ذهب. هؤلاء الذين يراقبون الله وينظرون لهم من الذي لهم عند الله عز وجل. أما من أراد أن يكون له جاها في الدنيا ومنزلة وأن يكون معظما وأن يثنى عليه، فإن هذا دليل ضعف العقل وعلى ضعف اليقين وعلى ضعف العلم. والله عز وجل يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تأمل هذه الآية، تلك الدار الآخرة نجعلها، ما قال لهم نصيب، كلها لهؤلاء للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لم يقل الله لمن قيل فيه كذا وكذا، وإنما قال ذكر أن هذه الآخرة لهؤلاء الذين لا يريدون علوا في الأرض، أهل تواضع، أهل لين، أهل رفق، أهل رحمة، ولا فساد، أي لا يريدون الفساد ولا يريدون نشر الفتن بين المسلمين، وإنما يحبون في المسلمين أن يكونوا متآخين متحابين متعاونين على طاعة الله. من الذي يفرح بتهاجر المسلمين ويفرح بتنازع المسلمين ويفرح بتمزق المسلمين؟ والله لا يصدر هذا إلا من الكفار. وإذا جاء في المسلمين من يفرح بهذا فليراجع إيمانه. أنت عندما ترى المؤمنين متحابين في مساجدهم، يوالي بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا، فأنت تفرح لهذا الأمر. ولا يفرح بتمزق المسلمين إلا أعداؤهم، ولا يفرح بتهاجر المسلمين وتقاطعهم إلا أعداؤهم. وأما من شعر أو وجد في نفسه شيئا من ذلك فليراجع إيمانه. وأما مسألة الهجر التي دلت عليها الأدلة وهو هجر المخالف وفق الضوابط الشرعية، فهذه لا تنكر، ولا ينبغي أن يلبس الحق بالباطل، ولكن التهاجر المذموم هو التهاجر بين المسلمين دون أن يكون لذلك مبرر شرعي، ودون أن يكون لذلك يعني مأخذ شرعي يرجع إليها الهاجر، وإنما يرجع إلى أهواء وأغراض. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بأن الله خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق. قال رحمه الله: ونعيم الجنة لا يزول دائم أبدا في النظرة والنعيم، والأزواج من الحور العين لا يمتن ولا ينقصن ولا يهرمن ولا ينقطع ثمارها ونعيمها، كما قال الله عز وجل: أكلها دائم وظلها. وأما عذاب النار فدائم بدوام الله، وأهلها فيها مخلدون خالدون، من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا متمسك بالسنة. فأما الموحدون فإنهم يخرجون منها بالشفاعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال المصنف رحمه الله: ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق. خلق الجنة والنار، وهذا معتقد أهل السنة أن الجنة وأن النار مخلوقة الآن، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن خلقهما قبل دخول أهلهما من العبث. فالله عز وجل خلق الجنة والنار قبل وجود بعض المخلوقين الذين سيدخلون الجنة والنار، فإنه لا يزال الخلق يعني يوجد شيئا فشيئا، والجنة والنار موجودتان مخلوقتان، كما قال الله عز وجل في الجنة: أعدت للمتقين. فالله عز وجل خلق كل من الجنة والنار، وقد دل على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به قال رأيت الجنة ورأيت النار، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى النار ورأى بعض ما في الجنة وبعض ما في النار. وكذلك مثلت له الجنة في عندما كان في صلاة ليلة الكسوف فرأى الجنة ورأى أيضا النار، ويعني مد له يعني قطفا من عنب وقال لو أخذته لأكل منه أهل الأرض. وهذا مما يدل على أن الجنة والنار أنهما مخلوقتان. وسمع أصحابه يوما صوتا عظيما فقال إن هذا صخر ألقي من شفير جهنم ولم يبلغ قعرها إلا بعد 70 سنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على وجود الجنة والنار. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تربة الجنة أن الجنة تربة وأنها قيعان من المسك، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأخبر أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فهذا مما يدل على أنهما موجودة، وأنه يغرس الآن لأهل الدنيا من الغرس في الجنة ويبنى لهم من القصور بحسب ما قدموا من الأعمال الصالحة قبل خلق الخلق، أي أن الله أعدها قبل وجود بعض المخلوقات. ولا يعني ذلك أن الجنة والنار متقدمتان على الخلق جميعا، ولكن المقصود أنهما موجودتان قبل خلق آدم، ولهذا أدخل آدم الجنة ثم أخرج منها. واختلف العلماء هل الجنة التي أدخلها آدم هي جنة الخلد أم أنها جنة أخرى في مكان مرتفع من الأرض. قال ونعيم الجنة لا يزول دائم أبدا في النظرة والنعيم. هذا أيضا ما دلت عليه الأدلة أن نعيم الجنة لا يزول، وأن كل ما خلقه الله في الجنة فإنه لا يزول من القصور ومن الأنهار ومن الأشجار ومن الحور، فكل ما كان في الجنة فإن الله خلقه للبقاء وللدوام. وكذلك أهلها إذا دخلوها يوم القيامة فإنهم يخلدون فيها ولا يموتون. قال والأزواج من الحور العين لا يمتن ولا ينقصن ولا يهرمن. هذا أيضا مما يبقى ويدوم، فإن الحور العين التي خلقهن الله عز وجل في الجنة هن كذلك لا يمتن، فإن الله عز وجل خلقهن للبقاء وللدوام. وكذلك لا ينقصن في جمالهن وفيما جعل الله عز وجل فيهن من الصفات التي يتمتع بها الأزواج، ولا يهرمن، وإنما يكن على سن واحدة يتمتع بهن الأزواج. ولسنا كنساء الدنيا في الحرم، وإنما هن دائمات الجمال. قال ولا ينقطع ثمارها ونعيمها، أي لا ينقطع ثمار الجنة ونعيمها، كما أن الحور يخلدنا كذلك الثمار والزروع فإنها تبقى ولا تنقطع، كما قال الله عز وجل أكلها دائم وظلها. أكلها دائم أي كل ما أعد الله عز وجل فيها من المطعومات التي تؤكل من الثمار ومن مما أعد الله من الفواكه وما أعد من الثمار وما أعد من اللحوم التي تكون لأهل الجنة، فإنها تبقى ومستمرة لا تنقطع. قال وأما عذاب النار فدائم بدوام الله. وأما عذاب النار فدائم بدوام الله، عذاب النار أيضا دائم وهو مستمر، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل السنة أن عذاب النار دائم وأنه غير منقطع، وأن أهل النار يخلدون في النار كما أن أهل الجنة كذلك. ولكن قول المصنف فدائم بدوام الله هذه الجملة محل نظر، فإنه لا يقال في المخلوقات أنها تدوم بدوام الله، فإن دوام الله عز وجل لا يشبه شيء من المخلوقات، ولكنها دائمة بدوام الله، ولعله أراد بدوام الله أي بإدامة الله لها. وهذا هو الصحيح الذي يظهر من كلامه بدوام الله أي بإدامة الله لها، وليس المقصود أنها تدوم كدوام الله، لأن دوام الله عز وجل ليس كدوام المخلوقين، لأن وجوده لم يسبق بعدم، وبقاؤه كذلك لا يرد عليه الفناء. وأما المخلوقات فهذه جعل الله عز وجل لها الدوام بمنته وفضله، وهي لا تشبه خالقها في دوامها ولا في خلودها، ولكن الله عز وجل بحكمته جعلها باقية دائمة. قال: وأهلها فيها مخلدون خالدون، كما أن أهل الجنة مخلدون فيها فكذلك أهل النار مخلدون فيها، والعياذ بالله، لا ينقضي عذابهم ولا تنتهي أيامهم، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وهذا في الحقيقة مذهل، لو أن الناس استشعروا هذا الأمر لأشفقوا من هذه النار ولأشفقوا من عذاب الله عز وجل، أمر لا تكاد يعني تطيقه العقول. لو تأمل الإنسان في هذه النار التي فضلت على نار الدنيا 70 ضعف، وأنه أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة، هي نار وأودية عظيمة، يعني ظلام دامس، إذا ألقوا فيها سمعوا لها تغيضا وزفيرا، فيها أودية بعضها أشد حرارة من البعض، فيها أفاعي وفيها عقارب كأمثال البغال، فيها من العقوبة وفيها من النكال ما لا تكاد تطيقه العقول. ولهذا المؤمنون عندما يسمعون العذاب ويسمعون ما أعد الله في النار يشفقون منها، ولربما غشي على بعضهم عندما يسمع العذاب. فمن الذي يعرض الإنسان لهذا العذاب ولهذا النكال العظيم؟ وفي الحقيقة أن الناس لو عقلوا ما عصى الله أحد، لو أن الناس عقلوا وتعقلوا ولم يقدموا على شيء إلا مع تعقل، ما عصى الله أحد وما نظر أحد في الدنيا، وإنما أقبلوا على طاعة الله، لأن هذه العقوبة لا تطيقها العقول، ولا يمكن للإنسان يعني أن يتخيل بقاءه في هذه النار ولو ثواني، فكيف بالخلود فيها؟ وفي مقابل هذا نعيم الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما هو العمل الذي يبلغ هذه الجنة؟ وما العمل الذي يباعد عن النار؟ أمر يسير لمن يسره الله عليه: إقامة التوحيد والبراءة من الشرك، المحافظة على هذه الأركان 5، والمحافظة على أركان الإيمان، وأن يكون المسلم عف اللسان، أن يكون عف الفرج، أن يكون عف البطن، أن يكون عفيفا من المظالم. فإذا لقي الله بهذا مع الاستغفار والتوبة والتقرب إلى الله بشيء من النوافل فهو على خير عظيم. عمل قليل وميسر وهو لذة القلوب في الدنيا ينال به رضوان الله يوم القيامة، ولكن العبرة بالتوفيق. فإن هذا العمل الذي جعله الله للجنة أمر ميسر بحمد الله، ليس فيه أدنى مشقة وليس فيه حرج، وإذا جاءت المشقة فإن الله عز وجل خفف عن عباده، فإذا وجدت المشقة خفف الله عنهم في الصلاة، خفف عنهم في الصوم، وخفف عنهم في الحج، وخفف عنهم في سائر الواجبات، فإن المريض يخفف عنه ويخفف عنه ما لا يكون للسليم وللمعافى، وكذا المسافر يخفف عنه أكثر مما يخفف عن المقيم، وهذا من رحمة الله عز وجل، ولكن العبرة بالتوفيق. وإلا لو تأمل الإنسان ما أعد الله عز وجل لأهل الجنة ما شبعت النفوس من طاعة الله عز وجل ولما ينتظرون من النعيم، ولو تأملوا ما أعد الله من العقوبة لأهل النار ما عصى الله أحد عاقل. ولهذا يشهد أولئك عندما يدخلون النار بأنهم أهل سفة وأنهم ضعاف العقول، ويقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، ويشهدون على أنفسهم بالسفة، ويلعن بعضهم بعضا ويتبرى بعضهم من بعض، يعني الأخلاء في الدنيا يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا ويتبرى بعضهم من بعض إذا كانت هذه المواد وهذه المحبة على غير طاعة الله عز وجل. قال وأهلها فيها مخلدون خالدون من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا متمسك بالسنة. هؤلاء هم أهل النار، من فقد التوحيد وخرج من الدنيا بغير التوحيد أو شك في ذلك أو مات على الشرك والعياذ بالله أو كذب بشيء مما جاء في الكتاب والسنة فإنه مستحق للنار والعياذ بالله. قال فأما الموحدون فإنهم يخرجون منها بالشفاعة. الموحدون هم الذين يدخلون النار من أهل المعاصي، لأن الكلام هنا والسياق في أهل النار، فأهل النار الذين يدخلونها على قسمين، أهل الكفر والشرك والنفاق فهؤلاء يخلدون فيها، وأهل المعاصي من أهل التوحيد فهؤلاء يخرجون منها بشفاعة الشافعين وبرحمة رب العالمين. قال المصنف فإنهم يخرجون منها بالشفاعة، وينبغي أن يضاف أيضا وبرحمة الله عز وجل، لأن الذين يخرجون بالشفاعة طائفة من هؤلاء، ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل شفعة الملائكة وشفع المرسلون وشفع الصالحون ولم يبق إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. هؤلاء ما خرجوا بالشفاعة وإنما خرجوا برحمة الله عز وجل، وهذا مما يدل على أن رحمة الله أوسع من كل سبب وأوسع من الشفاعة، فإن الشفاعة تنقطع عند حد، وأما رحمة الله عز وجل فإنها لا تنتهي عند حد، ولهذا من يخرجهم الله برحمته أعظم ممن يخرجهم بالشفاعة مع رحمة الله بهم. وهذا مما يدل على أن كل سبب يكون من المخلوقين فإن السبب الذي يكون من الله أعظم منه، فالشفاعة هي سبب من المخلوقين، والذي يكون من الله عز وجل برحمة الله أعظم من الشفاعة. ولهذا تجد الناس اليوم يتعلقون بالشفاعة ويسألون الله أن يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع فيهم الصالحين، وهذا حق، ولكن أعظم من هذا ينبغي أن نسأل الله رحمته، فإن رحمة الله أوسع من كل شيء وأعظم من كل شيء، وهي أرجى ما ينجو به العبد يوم القيامة من عذاب الله ومن سخطه. هؤلاء هم أهل النار، أهل النار على قسمين، من يدخلها بالكفر والشرك والنفاق فهؤلاء يخلدون فيها، ومن يدخلها بالمعاصي فهؤلاء لا يخلدون. وأما أهل الجنة فإن الذين يدخلونها على ثلاثة أصناف، من يدخلها بلا حساب ولا عذاب، وهؤلاء يدخلونها من بابها الأيمن كما جاء في الحديث في البخاري من غير حساب ولا عذاب، والصنف الثاني من يدخلها بعد الحساب دون العذاب، وهؤلاء ممن يوزن لهم، والقسم الثالث من يدخلها بعد الحساب والعذاب، وهؤلاء هم الصنف الثاني من أهل النار الذين يدخلون النار بالمعاصي ثم يخرجون منها بعد ذلك. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم الإيمان بالملائكة وأن جبريل أمين الله إلى الرسل، والإيمان بالملائكة واجب مفترض. ثم الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة كما هو معلوم هو ركن من أركان الإيمان، أن يؤمن العبد بأن لله عز وجل ملائكة خلقهم من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم خلق عظيم لا يعلم عددهم إلا الله، وأن الله كلفهم بأعمال وأنهم قائمون بها على ما أمرهم الله عز وجل، وأنهم كلهم مطيعون لله عز وجل، وأن الله خلقهم من مادة النور كما خلق الجن من النار وخلق الإنس من الطين، وأن منهم جبريل وهو أمين الوحي وهو أفضلهم أفضل الملائكة، وهو الذي أوكل الله عز وجل إليه الوحي، وهو أمين الله إلى الرسل يبلغ عن الله عز وجل الوحي. قال والإيمان بالملائكة واجب مفترض. الإيمان بالملائكة واجب مفترض، وهو ركن من أركان الإيمان كما دلت على ذلك الأدلة، ولا يصح إيمان الرجل إلا بالإيمان بالملائكة، ولكن الإيمان بهم مجمل ومفصل، فالمجمل هو أن يؤمن بهم من حيث الجملة وبأن الله خلقهم وبما جاء في صفاته من حيث الجملة. وأما الإيمان المفصل هو أن يؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من تفاصيل الملائكة وما أسند الله إليهم من الأعمال وكل ما جاءت به الأخبار من صفاتهم ومن أعمالهم ومما أخبر الله عز وجل عنهم ورسوله صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأرجو من الإخوة ممن لديهم أسئلة مما يتعلق بالصيام أو بغيره أنها تكتب وتسلم للقارئ، وليس بالضرورة أن أجيب على كل شيء، ولكن أنتم اسألوا عن كل ما رغبتم فيه، وأما الإجابة فإنما أجيب على ما أعلم، ولكن أنبه على أن الإجابة على الأسئلة ستكون في الدرس، وأما بعد الفراغ من الدرس فأرجو يعني من الأخوة أن لا يتبعني أحد لما ترون من ازدحام المكان، ولا نريد أن نضايق الناس، فمن كان لديه سؤال فليعرضه مكتوبا، ونحاول إن شاء الله بتوفيق الله أن نستوعب كل الأسئلة التي تعرض، فالذي لا يعرض اليوم يعرض يعني في الأيام القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لي حوضا ما بين أيلة وعدن، جاء في بعض الروايات ما بين بصرة وصنعاء، وفي بعضها ما بين المدينة وعدن، اختلاف الروايات على أي شيء يحمل حفظك؟ هذا لا تعارض يعني بين هذه الروايات، فإن هذا الحوض الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تكون هذه الأمثلة، قيل أن من الأمثلة المضروبة له دليل على اتساعه، وقد لا يكون يعني مسافته يعني متعينة تعيينا دقيقا على هذا الأمر، ولكن تضرب له أمثلة كما كان العرب يضربون الأمثلة، يقولون ما بين كذا وكذا، فقد يكون المقصود به بيان اتساع الحوض، أو يكون أن هذه بعض هذه الروايات لم تثبت، فيكون الثابت منها يعني هو نوع واحد، وأما أن تكون متعارضة فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم منزع عن التعارض، فإما أن تكون غير محفوظة، وإما أن تكون من الأمثلة المضروبة لاتساع الحوض. نعم. أحسن الله إليكم. الإخوة يسألون عن شرح حديث شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. نعم، لا شك أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي لأهل الكبائر من أمته، ولكنها ليست خاصة بهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر وفي غيرهم، يشفع في أهل الجنة أن يدخلهم الله عز وجل الجنة، ويشفع في رفع درجاتهم، ويشفع للناس يوم القيامة في الفصل قضاء بينهم، ويشفع العظمى، ويشفع لهم عند الصراط، ويدعو لهم اللهم سلم سلم. فشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة، ولكن هذا نوع من أنواع الشفاعة، وهي شفاعة عظيمة، إنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لكون هؤلاء الكبائر قد وقعوا في ذنوب عظيمة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يحرمون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرهم من باب أولى أن ينالوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تسأل تقول: أنا امرأة حبلى ومقبلة على عملية جراحية، والطبيبة أمرتني بالإفطار، فهل علي القضاء والكفارة أم ماذا علي؟ أولا، كل من كان مريضا يعني بمرض، قرر الأطباء الذين توفر فيهم شرطان، وهو الإتقان للعمل والعدالة ومعرفة مقدار الصيام، ولا أعني بالعدالة يعني أن يكون الطبيب مسلما، ولكن المقصود بأن يكون الطبيب الذي يبين هذا الأمر ويوجه إلى الإفطار يعلم أن هذه عبادة وأنها معظمة، وأن الله أمر بها حتى لو كان كافرا، فإذا أمر المسلم بها وكان ممن يعلم أهمية هذه العبادة في دين المسلمين فإنه يؤخذ بقوله، وإذا أمكن أن يكون الذي ينظر في هذه المسألة الطبيب المسلم فهذا هو الصحيح وهذا هو الأولى. ولكن قد تكون بعض الأمراض مستعصية وينقل بعض المسلمين إلى بلاد الكفر وليس هناك إلا الأطباء الكفار، فإذا كانوا متقنين ويعلمون أهمية الصيام ويبين لهم أن هذه عبادة عظيمة، فإذا أمروا بالفطر وبينوا أن الصيام يضر المريض فإنه يعمل بقولهم، ثم يكون بعد ذلك القضاء، وليس هناك كفارة لمن قضى قبل رمضان القادم. فهذه المرأة تسأل عليها قضاء وكفارة الذي عليها القضاء فقط، وأما الكفارة فإنها إذا أخرت القضاء إلى رمضان آخر كان يأتي عليها رمضان وهي لم يعني تقضي، فإن العلماء وهذا قول لبعض أهل العلم يوجبون عليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم لم تقضه قبل رمضان. نعم أحسن ذلك. بالنسبة للإطعام هذا، نعم الإطعام إذا أخرت إلى رمضان الذي يليه، يعني في هناك ما يدل على هذا الإطعام؟ هذا قول لبعض أهل العلم، قالوا أنها إذا أخرت فإن عليها كفارة، يقول به بعض أهل العلم، وبعضهم لا يرى إلا القضاء مع الإثم، وبعضهم يقول بهذا. على كل حال هذا احتياط ويقول به بعض أهل العلم، ولكن القضاء لا بد منه. نعم أحسن الله إليكم. تقول في سؤالها الثاني: وهل التخمة مفطرة؟ كيف؟ لا، التخمة ليست عذر، ولكن من ابتلي بالتخمة وأثر هذا على صيامه بحيث بلغ مشقة عظيمة، فسواء كان هذا بالتخمة أو بغيرها، إذا بلغ الجهد والمشقة يعني شيء يعني يضر بالمسلم فإنه معذور في ذلك، ولهذا خفف عن المسافر لأن السفر مظنة المشقة. وأما التخمة لذاتها فليست يعني عذر، ولكن سواء كان يعني الرجل أو المرأة ممن ابتلي بالتخمة أو بغيرها، فإذا بلغ به الجهد من مرض أو سفر أو يعني عطش شديد كالعمال الذين يتعرضون للشمس ويصيبهم ما يصيبهم من المشقة البالغة التي لا تطاق أو تضر بالإنسان، فإنه يباح لهم الفطر. وأما المشقة التي تحصل لعموم الناس حتى العمال الذين يعملون في الشمس، إذا لم يحصل لهم مشقة يعني تضر بأبدانهم، وإنما يحصل لهم عطش كما يحصل لعموم الصائمين، فإن هذا لا يبيح لهم الفطر. لكن المشقة التي تضر بالإنسان ولربما أثرت على صحته ولربما أثرت عليه، حتى إن بعضهم لربما يعني ذهب عقله من شدة العطش ولا يدري ما يقول وقد يغمى عليه، فهذا لا يجوز له الصيام بل يجب عليه الفطر. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل البخاخ الذي يستعمل للربو يفطر؟ هذا العلماء مختلفون فيه، والذي يظهر أن الاختلاف هو تبعا للاشتباه في نوع هذه المادة التي تجعل في هذه البخاخات، فمن قال إنه مادة الأكسجين وهو الهواء يقول أنها لا تفطر لأن الهواء يستنشق، ولكن من قال إن في هذه البخاخات نوع من الأدوية وتكون محملة في داخل هذه العبوة فإنه يرى أن هذا البخاخ يفطر. كثير من أهل العلم يقولون أنه إذا احتاج إلى هذا فإنه لا بأس به، وإن قضى فهذا أحوط. وعلى كل حال إذا استغنى عنها المسلم واحتاط بأن يأخذ هذا البخاخ قبل يعني الإمساك فهذا أولى، وإن استخدمه فإن بعض أهل العلم لا يرى به بأسا، ولكن يقولون إذا قضى فهذا أحوط. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن حقن الأنسولين والحقن العلاجية الأخرى. الحقن الذي يظهر أن على ثلاث مراتب، منها ما هو من قبيل التغذية كالمغذيات التي تجعل يعني في الوريد ويتغذى منها المرضى، فهذا بالاتفاق أنها مفطرة لأنها تؤدي ما يؤدي الطعام، وعلى هذا فمن أخذ هذه المغذيات فإنه يفطر. النوع الثاني وهو دونها، وهي التي تضرب في العضل في الوريد أيضا وتكون من أنواع الأدوية، وهذه العلماء مختلفون فيها، وكثير من المحققين منهم شيخ الإسلام بن تيمية ومن علمائنا المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وكذلك الشيخ بن عثيمين يرون أن هذه لا تفطر، وأنها من جنس الأدوية، ودونها الإبر التي في العضل، وهذه الخلاف فيها أقل، فهي لا تفطر وإنما تكون مما يكون في العضل ولا يدخل إلى الجوف. فالحقن على ثلاث مراتب، والمرتبة الأولى بالاتفاق أنها يعني مفطرة، والثانية وهي التي فيها النزاع يعني كبير، والذي يظهر أنها غير مفطرة لأن هذه من جنس الأدوية وليست من جنس الطعام. وشيخ الإسلام بن تيمية له قاعدة عظيمة وفيها توسعة، أن كلما دخل الجوف حتى ولو دخل الجوف من أنواع الحصى والأمور التي ليست من جنس الطعام فإن هذه لا تفطر. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا بالنسبة لقطرة العين وقطرة الأنف، قطرة العين لا تفطر لأن العين ليست مجرى للجوف، وأما ما يصيب الحلق وما يجده الناس من الطعم فإن هذا لا يضر بإذن الله. وقد أفتى المجمع الفقهي بعد دراسة موسعة وباستشارة كثير من الأطباء أن قطرة العين غير مفطرة، وهذا الذي يفتي به كثير من العلماء. وقد سألت طبيبا مرة من أهل الفهم والحذاقة بهذا، فقال إن قطرة العين إن مجراها، ورفع خيطا عنده، قال إن مجرى العين الذي يؤدي إلى الحلق مثل هذا الخيط، ثم قال إن القطرة الواحدة إذا جعلت في العين أن الذي يتسرب إلى الحلق من هذه القطرة جزء من 16 جزء من هذه النقطة. ثم قال بكلمة تدل حقيقة على فقه، وهذا كان أحد الأطباء في الجامعة الإسلامية، قال إن البلل الذي يحصل لمن تمضمض عند الوضوء لا تزيد قطرة العين عن البلل وعن أثر البلل الذي يصل إلى الحلق. فأعجبتني هذه الكلمة منه، وقلت في نفسي إن هذا مما يدل على فهمه، فإن الله عز وجل عفى عن الشيء اليسير، ولهذا الناس لما رأوا أن قطرة العين يجدون طعمها في الحلق أفتى من أفتى بأنها مفطرة. وشيخ الإسلام بن تيمية كان يقول أن هذه الأمور لا تعرف بالعقل، ولو علم الله عز وجل أن هذه من الأمور المفطرة لنهى الخلق عنها، فما سكت الله عنه فهو عفو. وأما قطرة الأنف فإنها مفطرة، لأن الأنف مجرى، ولأنه الآن عندما يحصل لبعض الناس بعض الأمراض التي لا يتمكن من الأكل عن طريق الفم فإنه يغذى عن طريق الأنف، فقطرة الأنف مفطرة ينبغي أن تتجنب. وأما قطرة العين فإنها لا تضر، لكن الاحتياط كما يقول بهذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله دائما في فتواه، يقول الأولى أن تكون بعد الفطر خروجا من الخلاف، ولكن إن احتاج إليها واضطر فإن إن شاء الله غير مفطرة. لكن حقيقة بعض الناس يعني كأنه يتعمد إلى يعني بعد الإمساك وبعد الأذان يقوم ويضع القطرة، هذا رأيت في المسجد، حقيقة هذا ما ينبغي، كم بين الأذان وبين الإمساك، فينبغي له أن يأخذ هذه القطرة قبل الإمساك خروجا من الخلاف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل أيضا عن منظار المعدة، هذه أيضا من المسائل التي اختلف العلماء فيها، فإنما يدخل إلى الجوف على قسمين، ما يكون من جنس الطعام وما يكون من غير جنس الطعام. فالذي يدخل إلى المعدة وإلى الجوف من غير جنس الطعام فإنه لا يفطر كالمنظار، لكن هذا المنظار الجاف أو معه مادة لزجة تسهل دخوله فلا بأس بها. أما إذا كان في المنظار نوع من الأطعمة التي يعني تدخل إلى الجوف فإنه يفطر. أما إذا كان مجرد المنظار وهو هذه الآلة أو مادة لزجة يعني توصل إلى المعدة فإنها لا تفطر، لأن هذه المادة ليست من جنس الطعام، وكذلك هذا المنظار ليس هو من جنس الطعام، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. أحسن الله إليكم. كذلك بالنسبة لمعجون الأسنان، معجون الأسنان إذا لم يبلغ الجوف فإنه لا يفطر بالاتفاق، لكن من أهل العلم من يقول يصعب التحرز منه، ولهذا يفتي بعضهم بأنه ينبغي تجنب المعجون، فإذا لم يتسرب إلى الجوف ولم يصل إلى الجوف فإنه بالاتفاق لا يضر. لكن من المعروف أن هذه المادة وهي المعجون قد لا قد يصعب التحرز منه، وقد يلتصق بالأسنان أو باللثة أو يبقى شيء منه ويبتلعه الإنسان ويتعرض الإنسان بعد ذلك للحرج، فينبغي للإنسان أن يتجنب المعجون وأن يستعين يعني على تنظيف الفم وعلى تطهيره بالسواك الذي هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى إليكم. أسأل أيضا عن الدهانات والكريمات التي توضع على الجلد والتي يكون لها نفوذ إلى داخل البدن. هذه لا تضر، لأن هذه لا تنفذ إلى الجوف، وإنما تكون على الجلد، وقد تكون داخل الجلد فهي لا تضر، لأن الذي يفطر باتفاق العلماء هو ما دخل الجوف من الطعام، أما ما دخل الجوف من غير الطعام فصحيح أنه لا يفطر. وأما هذه الكريمات فإنها لا تبلغ إلى الجوف أصلا، وإنما تكون في الجلد أو تكون في العضل الذي داخل الذي تحت الجلد. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن البخور الكثير. هذه البخور أيضا يرجع الخلاف فيه إلى القاعدة التي ذكرنا، وهو أن ما بلغ الجوف من غير المفطر فإن أكثر أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لا يفطر، وبعض العلماء يرى أن ما دخل الجوف فإنه يفطر. إذن النزاع ما بلغ الجوف من غير جنس الطعام هل يفطر أو لا؟ الصحيح أنه لا يفطر، ولكن ينبغي تجنب الأمور المشتبهة التي اشتبه أمرها على العلماء، ومن العلماء من يفتي بتحريم استخدامها للصائم، فينبغي تجنب ذلك. شو بالنسبة لبلوغ الجوف، بعضهم يقول يعني ما بلغ الجوف واستقر، فيخرجون مسألة المنظار من الإفطار لعدم الاستقرار. الصحيح حتى المستقر، لأن الذي حرمه الله عز وجل هو الطعام، وأما ما استقر في المعدة مثل الحصى والخرز وهذه الأمور فإنها لا تفطر، لأن هذه ليس مما يتقوى بها الصائم ولا ينتفع منها بشيء سواء دخلت الجوف أم لم تدخل، وإنما الذي ينتفع به الصائم هو ما دخل الجوف من جنس الطعام. والملاحظ أن الحكمة التي عليها مدار المفطرات أنها تقوم على أصلين سبق التنبيه عليهما، وهو أن الله بحكمته منع الصائم من أن يتقوى ومن أن يضعف نفسه بعد الإمساك، فما كان من جنس القوة كالطعام والشراب فمنع منه لأن به قوة، ولأن الله أراد منه أن يصوم لله عز وجل، وقد يصيبه ما يصيبه من المشقة التي لا تضر فيعظم أجره. والنوع الثاني ما كان بضد هذا وهو المضعف للبدن، ومنه الحجامة ومنه الجماع، فإن هذه معروف أنها ليس فيها إدخال يعني للجوف ولا يتقوى بها الإنسان، بل هي مضعفة، وهذا مما يدل على القاعدة العظيمة في التشريع أن الله أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر، فكل ما كان ذريعة لإضعاف الصائم عن اعتداله كالجماع وكالحجامة فإن الصائم منع منها، وكذلك الاستقاء إذا استقاء وأخرج ما في بطنه، وأما إذا غلبه القيء فإنه لا يضره. فيلاحظ أن مدار التشريع في الصيام هو التقوي بالطعام، وأما ما دخل الجوف من غير جنس الطعام فالصحيح أنه لا يضر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. بالنسبة لمنظار المعدة، بعض أهل العلم نبه على مسألة تحصل الآن، وهي أن أكثر الأطباء يضعون على رأس المنظار مادة دهنية مغذية. أنا نبهت على هذا، نبهت قلت إذا كان هذا المنظار فيه مادة مغذية فإنه مفطر، وإذا كانت فيه مادة تسهل دخوله من جنس الأدوية التي ليست هي مفطرة فإن هذا لا يضر، وهذا على الخلاف بين أهل العلم. وأما المغذية فإن هذا بالاتفاق لو ثبت وصول الطعام إلى الجوف سواء عن طريق المنظار أو عن غيره فإن هذا مفطر. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: من بلغ الصوم في أثناء النهار وقد أكل، فهل يلزمه الإمساك والقضاء أم الإمساك فقط؟ أعد. من بلغه صوم رمضان في أثناء النهار وقد أكل في أوله، فهل يلزمه الإمساك والقضاء أم الإمساك فقط؟ نعم، يلزمه الإمساك والقضاء، لأن الإمساك واجب عليه إذا بلغه، والقضاء لأنه لم يصم اليوم من بدايته، ومعلوم أن الصيام صيام الواجب لا بد من تبييت النية بالليل، وهذا لم يبيت النية بالليل فهو معذور ولكنه يجب عليه القضاء. ولهذا فرق العلماء بين صيام النفل والقضاء في أن المتنفل لو صام بعض النهار فإن صيامه صحيح ولكنه يؤجر على قدر ما نوى، وأما الصيام الفريضة فلا بد أن يصوم اليوم كاملا، ولهذا لا بد أن يبيت النية من الليل. فإذا صام بعض النهار فإنه لا يجزئه عن صيام اليوم كاملا، ولكنه هو معذور فيما أفطر قبل أن يبلغه ذلك، ولكن يجب عليه القضاء والإمساك إذا بلغه أن هذا من رمضان. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: ما الضابط في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ولمن لم يكن من أهلها؟ الضابط هو أن الزيارة مشروعة من غير أن يتخذ القبر عيدا، ومن غير أن يتردد الناس عليه لا في الأسبوع ولا في الشهر ولا في اليوم ولا في الصلوات، فمن اتخذه عيدا وتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا خالف المشروع. صلى الله عليكم. يسر يقول: ما حكم الصلاة في البدروم؟ لا بأس بذلك إذا كان هذا من داخل المسجد وهو معدل الصلاة فإن الصلاة صحيحة بإذن الله. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: في شهر رمضان تكثر مجالس العلم، فأيهما يقدم، الحضور هذه المجالس أم الانشغال بالعبادة؟ الذي أراه أن يشتغل بالعلم، لأن في زمن قل فيه العلم وقل الفقه كثر الجهل، والناس اليوم من يوجد فيهم من العلماء قد يأتي على الناس زمان لا يجدونه، وهذا ما حصل لكل من عرف العلم، ندم الناس على فقد من فقدوا من العلماء. فالذي أوصي به هو الحرص على التفقه وعلى العلم، والعبادة الحمد لله وقتها طويل يمكن أن يعوض الإنسان في غير وقت الدروس. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول صاحبه: شيخنا حفظكم الله، حديث يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فهل هذا شامل حتى للأنبياء؟ نعم، هذا كما دلت على ذلك الأدلة، وأن أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على عموم أن هذا حال جميع أهل المحشر ولا يستثنى من ذلك أحد حتى الأنبياء. نعم. صلى الله عليكم. هذا سؤال عبر الشبكة أيضا، يقول صاحبه: رجل فاسق لا يصلي ولكنه موحد، فهل يدخل الجنة؟ فاسق لا يصلي وهو موحد، إذا قيل أنه موحد فهو مسلم، وإذا كان مسلم فلا بد أن يدخل الجنة، لكن عندما نقول موحد وهو لا يصلي هذه ليست محل اتفاق، لأن من أهل العلم من يقول أن إذا ترك الصلاة فهو كافر، ولا يمكن أن يكون الكافر موحدا، فهذا يدل على أن هذه المسألة ليست خلافية، لكن لو قطعنا له بالتوحيد نقطع له بدخول الجنة، ولكن قد يدخلها ابتداء أو بعد أن ينال عقوبته ثم يدخلها بعد ذلك. صلى الله عليكم. هذا سؤال عبر الشبكة أيضا، يقول صاحبه: هل الصلاة في مسجد قباء عمرة الصلاة في مسجد قباء تعدل عمرة كعمرة الذهاب إلى مكة؟ وهل إذا صليت فيه في رمضان يكون مثل حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما الذي دل عليه أنه يعدل عمره، صلاة في مسجد قباء تعدل عمره، وهي ليست كالعمرة التي يفعلها الناس، ولا يكون لها أيضا ثواب العمرة في رمضان، وإنما هي عمرة يعني كغيرها مما يحصل في السنة، له أجر يعني هذه العمرة، ولكن الشيء كونه يعطى أجر الشيء لا يدل على أنه مثله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.